باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عكير قال حدثني ليث قال حدثني عكير عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري وهي قوله باب فضل العلم، ثم أن مر في أول ترجمة من كتاب العلم باب فضل العلم. وهذه الترجمة لا يوجد تكرارا للترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة في بيان فضله وفضيلته وعلو منزلته وعظيم قدره الذي هو العلم، الذي أورد فيه بعض الآيات القرآنية دل على فضل العلم. وأما هذه الترجمة فإن مقصود بذلك زيادة العلم، قال الصنعة زيادة، وأخذها من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال يعني آفى عمر فضله، يعني الذي فضل عن شربه عما شربه من اللبن أعطاه لعمر رضي الله عنه. ثم سئل إلى ما أول ذلك؟ قال العلم. فإذا الفضل هنا بناء الزيادة، وأما الفضل السابق فهو بمعنى الفضيلة والشرف وعلو المنزلة. وهذا الحديث رؤيا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتي بقدح من لبن وشرب منه حتى روي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى رأيت الري يعني يخرج من أظهاري، يعني معناه انه روي الى النهايه وتمكن منه وشرب حتى روي. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ريه بانه يخرج من اظهاره، وبقي منه فضله فاعطاها لعمر، يعني بقي من القدح فضله بعدما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها لعمر رضي الله عنه. وقيل له ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. هذا يدلنا على منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ذو علم وذو فقه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المباركة أعطاه فضله الذي زاد عن ريه صلى الله عليه وسلم، فهي منقبة عظيمة للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب علم وعنده زيادة في العلم رضي الله عنه وأرضاه. وسبق أن مر الحديث الذي فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تتعلق بكمال إيمان عمر رضي الله عنه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى قال عرض علي يعني الناس فرأيته عليه الخمر كثير، كان منهم من يكون إلى الثدي، ومنهم من يكون إلى حقوة، ومنهم من يكون إلى أسفة، ومنهم وعرض علي عمر وإلى عليه قميص يجره وإلى عليه قميص يجره. فقيل بما أول ذلك يا رسول الله؟ قال الإيمان. فذلك يدل على كمال إيمانه، تلك الرؤية التي مرت في كتاب الإيمان تدل على كمال إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الرؤية تدل على علمه ومزيد علمه رضي الله تعالى عنه الفقه الأربع. باب الفتيا وهو واجب على الطلاب وغيرها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع من الجنات يسألونه فجاءه رجل فقال لن أشرك فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لن أشرك فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه ترجمة وهي الوقوف على الجادة من فتيا وغيرها ونحوها. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في منى فجعلوا يسألونه عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر فقال عليه فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج. ولم يأتي في هذا الحديث ذكر الجادة. هذا الحديث الذي عنونا فيه البخاري وقف على الجادة الفتية ليس فيه ذكر الجادة ولكنه جاء في بعض طرقه. وهذه طريقة البخاري رحمه الله فإنه أحيانا يورد الحديث ولا يكون في اللفظ الذي أورده يعني الدلالة على ما ترجم له ولكنه موجود في بعض طرقه موجود في بعض طرقه لأنه في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري أنه كان على الجادة. ومقصود من هذا أن المفتي والمعلم والخطيب يكون على مكان عالي مرتفع سواء يكون جادة أو منبر أو مكان عالي وذلك ليبرز وليراه الناس حتى يستفيدوا منه جميعا. وفي هذا دلالة على أن المعلم والمفتي والخطيب يكون في مكان عالي يراه الجميع ويسمعون ويتمكنون من الاستفادة منه. وأن الترجمة التي أوردها البخاري هنا والحديث الذي أورده تحتها ليس به الاستفادة وأنه جاء في بعض طرقه الأخرى عند البخاري فهو يشير إلى الطريقة الأخرى التي فيها ذكر الكافة. ومقصود من ذلك كله هو بيان أن الخطيب والمفتي والمدرس يكون على مكان عالي ليراه الجميع وليستفيد منه الجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن ما يعني في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر وهي أربعة. أعمال يوم النحر أربعة ورتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولما كان بعض الناس عمل عملا يخالف هذا العمل في ذلك اليوم حيث قدم واخر فصار يسالون لم اشعر فحلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. واسئله متعدده يسالها صلى الله عليه وسلم تتعلق في تقديم وتقديم بعض الاعمال وذلك العمل يختلف عن العمل الذي فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان عليه الصلاه والسلام يجيب لا حرج. فدلنا هذا على ان ترتيب اعمال يوم النحر وفقا لما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو افضل. ولكن لو قدم بعضها على بعض فان ذلك جائز ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج. فدلنا هذا على أفضلية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الأولى أن يفعل. ولكن لو حصل تقديم وتأخير يخالف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جائز ولا بأس به لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا حرج يعني في هذا الفعل الذي وجد مخالفا لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك بقوله لا حرج من مخالفة التكليف مع لزوم الفدية، فإن في الحرج منتقد للجميع ودال على أنه لا فدية وأنه لا مانع من التقديم والتأخير. ولو أن الإنسان تعمد أن يقدم بعض أعمال يوم النحر بأن يحلق قبل أن يرمي أو يطوف قبل أن يرمي أو ينحر قبل أن يحلق وما إلى ذلك فإنه لا بأس بهذا، ويحلق قبل ان ينحر فلا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على أفضلية التكفير الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي والنحر والحلق والطواف هكذا مرتبة. وجمعها بعضهم في كلمة واحدة يعني حروف أوائل الحروف، قال كلمة تنحر رفع هذه يعني حروفها هي اوائل حروف الافعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء للطواف، وهي مرتبه وفق تبديل هذه حروف هذه الكلمه رمي ونحر وحلق وطواف. فيستطيع الانسان اذا حفظ كلمه رنحر ان يعرف ترتيب اعمال يوم النحر وفقا لما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حرف منها يعني هو اول كلمه التي يعني هي من اعمال يوم النحر، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. واذا حفظ التقديم والتاخير فهو الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والطرف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. هذا الحديث فيه إثبات الإشارة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التقديم والتأخير يعني هو يعني الذي قبله يعني الذي قبله يعني في مكان عالي كونه يفتي وهو في مكان عالي، وهنا إفتى يعني مع إشارة اليد أو إشارة الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج، يعني يشير بيده أنه لا حرج، يعني بالإضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام يفيد يعني إشارة يعني مع النص لأنه لا حرج. أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى نفي الحرج ورفعه وأنه لا مانع من ذلك، دل هذا على الإبداء بالإشارة. الإبداء بالإشارة يعني مع النطق، وكذلك إذا فهمت يعني لو لم يكن معها نطق، يعني إذا كان سؤال والجواب إلى أو نعم، فكونه يعني يومي برأسه أو يعني يومي بيده يعني ما يفيد المنع أو يعني ما يفيد الجواز لا بأس بهذا. والمهم الفهم المطلوب وفهم المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده الشريفة عندما سئل عن التقديم والتأخير لأنه لا حرج، فقال لا حرج، وأشار بيده الإشارة المهمة لأنه لا حرج. فدل هذا على مطابقة لما ترجم له المصنف وهو الإفتاء بإشارة اليد والرأس، وهذا يتعلق بإشارة اليد، هذا الحديث يتعلق بإشارة اليد. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغضب العلم ويظهر الجهل والإثم ويكثر الهرب. قيل يا رسول الله وما الهرب؟ فقال هكذا بيده فحرمها كأنه يريد القتل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغضب العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرب. قيل يا رسول الله وما الهرب؟ فقال هكذا بيده فحرمها كأنه يريد القتل. هذا محل الشاهد منه إشارة اليد، فأشار بيده كأنه حرفها يعني يشير القتل، يشير للقتل يعني الضرب بالسيف، يعني أشار بيده هكذا يعني يشير إلى القتل. فهذا محل الشاهد من كتاب الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني كثرة الحرب ويعني فسره في المقصود به القتل. ويعني هذا الحديث فيه يعني مثل ما تقدم لأنه يغضب العلم ويكثر الجهل والفتن، لأنه إذا قدر العلم بقبض أهله كثر الجهل، لأنه إذا قدر العلم بقي الجهل والفتن تدفع الجهل، لأن الفتن تدفع نتيجة للجهل، ويدفع هذه الفتن الحرب الذي هو كون الناس يموت بعضهم لبعض فيقتل بعضهم بعضا فيقتل قتل. ومحل الشاهد عن إفساد الإشارة لإشارة اليد، وهو كون مثلا أشار بيده يعني يشير القتل الذي هو الضرب بالسيف، ففيه يعني إفساد الإشارة. وكون المفتي يشير بيده مع كلامه يعني ليبين بإشارة اليد بالإضافة إلى صوت اللسان، وفيه أن قدر العلم يعني ينتج عنه كثرة الجهل وكثرة الفتن، ينتج عن كثرة الفتن كثرة القتل كثرة القتل، فهي كلها نتيجة لرفع العلم. رفع العلم يحصل بموت أهله، حيث يغمر العلم بموت أهله، وإذا قبض كثر الجهل، وإذا كثر الجهل كثرة الفتن، وإذا كثرة الفتن كثرة القتل، مثل العرش الذي هو القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وحرفها يعني معناها يعني يشير إلى كيفية القتل، وأن العرش هو القتل، فأخبره بالنطق وبالإشارة عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقلت حتى على يرتشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال من صالحا أجعلنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المنافق لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا من أجل إشارة الرأس، لأن هنا مترجم أشار إلى أنك إشارة اليد والرأس، والحديثان الأولان يتعلقان بالإشارة باليد وهما مضافان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو مضاف إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال ما تحكي أنها جاءت ودخلت عليها وإذا هي تصلي وإذا الناس يصلون، فقالت ما شأن الناس؟ وأسماء أشارت عائشة براسها إلى الجنة، أشارت براسها فقالت آية أسماء، قالت سبحان الله وأشارت نعم وهي تصلي. فمحل الشاهد أن عائشة رضي الله عنها أشارت براسها، يعني وهذه يعني نسألها هي خارج الصلاة فأشارت براسها نعم وأشارت إلى يعني براسها إلى الجنة تشير إلى الشمس وأن فيه كسوف الناس يصلون، وهذه جاءت تسأل يعني إيش الذي حصل وإيش الصلاة أثناء هذه الصلاة، فأشارت إلى براسها إلى السماء وقالت آية أشارت نعم. فالحمد الشاهد هو الإشارة بالرأس، لأن البخاري أشار للبخاري والإشارة بالرأس، وهذا فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن هذا جاء يعني يكون بالإشارة كما يكون بالنطق. وهنا يعني أخبار بالإشارة في منع النطق في الصلاة، ودل هذا على أن الإشارة يعني يحصل بها ما يحصل في العبارة من فهم المراد أو بيان المراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكبرت الشمس صلى الناس صلاة الكسوف وعرق عليه الجنة والنار وهو يصلي الناس. جاء في بعض الأحاديث أنه تقدم ومد يده ليتناول شيئا ثم قبض يده ثم دفعت عليه الصلاة والسلام، يعني رفع القسطرة والصحابة يرونه وهو يصلي بهم، ثم سألوه لما فرغ من الصلاة رأيناك لما قدمت ثم رأيناك متعفأت، فقال عرق علي الجنة ورأيتها ورأيت عناقيد العنب متدلية وقد ميت يدي لآخذ فرحا منها، ثم ترك وهم يرونه مد يده صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة مد يده وهو في الصلاة، قال مدت يدي لآخذ فرحا من العناقيد المتدلية ثم ترك، وقال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لو أخذت منه لأن هذه العناقيد لأكلتم ما بقي في الدنيا. ف يعني هذا يدلنا على يعني ما أري الله سلم وأنه أري الجنة وأن الجنة موجودة والناس يعني موجودة يعني في قبل يوم القيامة، لأنها عرف على الله سلم ورسول الله يقول عنقود العناقيد موجودة، دلنا هذا على وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها موجودة وليس عدما الآن، وأنها لا تقبل إلا يوم القيامة كما يقوله المعتزلة الذين يقولون إنها إذا وجدت قبل يوم القيامة يكون وجودها عبثا لأنه لا ينتفع بها، فكيف توجد ولا ينتفع بها؟ فإنها موجودة، والأحاديث كثيرة في وجودها، وهذا حديث الكسوف وقد عرض علي الجنة والنار وكونه مد يده على العنقود ليأخذ منه، هذا دليل واضح على وجود الجنة وكذلك وجود النار. وكذلك النار عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ورأى فيها المعذبين ورأى المرأة التي تعذب في فرة حبستها لا هي أطعمتها وارتقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاك الأرض، كل هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعفع يعني مشى على ورائه لما رأى النار أمامه. هذه معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هو الجنة عرض عليه وهو بالصلاة، والنار عرض عليه وهو بالصلاة، ورآها وشاهدها وعينها، والناس من وراءه يرون يده ممدودة ولا يرون الذي مدت إليه، ويرونه تكعكع على ورائه، وما يرون وما رأوا الشيء الذي تكعكع من أجله، وهو رؤيته للنار، ويقول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي قال إنه رأى في مقامه هذا يعني الجنة والنار، ورأى أشياء كثيرة، وأنه قال إنكم تسألون في قبوركم مثله قريبا في شهد الدجاج، يسأل الإنسان عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا كان موفقا أجاب لأنه محمد رسول الله، جاء بالهدى العام النابع، ويقال من صالحا ويكون و ثم بعد ذلك المنافق الكافر يقال له ما رأيك في هذا الرجل، ويقول لا أدري، الناس يقولون شيئا فقلته، يعني هذا الحديث يعني كما عرفنا يعني محل الشاهد منه هو الإشارة للرأس، وفيه قصة الكسوف وما جرى فيها، وخطف الرسول صلى وبيان أنه رأى الجنة والنار، ورأى ما يوعد به الناس من الخير والشر، وأنهم يسألون في قبورهم ويسألون في قبورهم، فيها دليل على فتنة القبر والسؤال في القبر، وأن الناس يسألون في القبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا موفقين أجابوا بأنه رسول الله جاءنا بهدى فآمنا به، وإذا كانوا مقبولين قالوا كان هناك فقول شيئا فقلت. باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم وقت عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا به من وراءهم. وقال مالك بن حوير قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندق قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من الخوف؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، فبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وترك الخمس من المغنم. ونهاهم عن الكفار والحنثم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقيب وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا الحديث فيه تحريض على أهل العلم وتبليغه، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدما علمه عبد القيس يعني هذه الأمور قال احفظوه وعلمه من وراءك. في هذا تحريض من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت على أن يحفظ هذه الوصية ويبلغها من وراءك، وهو من كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وصدقته عليها وحرصه على سعادتها ونجاتها وتحصيلها العلم النافع الذي ينفعها ويقربها الى الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه وفد عبد القيس واصحب به قال ومن مرحبا بالقوم لا الحكاية ولا الندامة. وذلك أنهم جاءوا مسلمين وسبقوا إلى الإسلام وأسلموا قبل غيرهم من المسار مضى ومهدوا لبغيتهم وأنهم يعني لا يتمكنون من الوصول إليه كل ما أرادوا. والسبب في ذلك أن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسار مضى وشقة بعيدة لأنهم يأتون من البحرين وجهة الأحساء وما حولها وقالوا أنهم لا يصلون إلا في الشهر الحرام والمائدة أن بينهم وبينهم شقة بعيدة وبينهم وبينه مسار مضى ولا يصلون إلا في الشهر الحرام فأمرهم مثلا أن يأمرهم بأمر يعني يرجعون به إلى من وراءهم فيعلمونهم إياه إذا جمع بينهما بذكر فرق بينهما بمعنى، ولكن إذا جاء أحدهما مستقلا طرح بأن يدخل تحته الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لأن هنا فسر الأعمال فسر بينهما ظهور الظاهرة وظهور الظاهرة يجيء قبل إلى الله وأن الحمد رسول الله وأما الصلاة وإما الزكاة أما الوقوف فلا يغنم. ثم بعد ذلك نهاهم عن أن يقبلوا بأشياء أنجب وهي جرار يعني كانوا يتجرون بها يتخذون من التجارة أو يتخذون من الدين يعني حيث يعني يقوموا وعاء يعني يبذلون فيه يتجرون فيه يضعون فيه العنب ويضعون فيه الرطب ويبقى مدة ويشربونه قبل أن يسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يلتفتوا بها العيال الأنجم وهي الجرار التي تكون غليظة ولبيبة وكبة وهو القرع وهي الطين حيث يستخرجون لبه ويبقى القشر والغلاف سريعا يعني خرج لبه ثم بقي القشر الغلاف فيبس وصار وعاء يستعملون يعني يضعون فيه العنب والتمر او الجزر ويجعلون معه الماء لمده من الزمان ويشربون قبل ان يسكر. والمخير الذي بني بالنار والمجسد الذي بني بالست وهذا كان أول الأمر. ثم بعد ذلك نزل بما جاء في صحيح مسلم عن براجة بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا حيجكم عن التلتبيه فيتبذوا إلا في الأسفية فيتبذوا في كل وعاء ولا تتبذوا من الشراء ولا تشربوا مسكا لأنهم قبل تداول الأمر كانوا رفض أن يلتبسوا في أشياء لأن الأشياء لينة ويعني عندما يحصل الإسكار وعندما يشتد يتشقق ويتخطر ويعرف أنه حصل الإسكار يتشقق في الجلود التي هي رغبة وطرية أما الشيء اليابس فيحمل الإسكار ولا ينتبه له الجرار والكبة واليابس كذلك الوعاء الذي قضي الجبة والغار يعني يحمل الإسكار ولا يشعر. وأنه صلى كان نهاهم أن يتبهوا بها الأشياء الدليكة القافية الغليظة الذي يحصل الإسكار لا ينتبهون له وكان رخص لهم لأن ينتبهوا في الأسفية لأن الأسفية رغبة عينة صغرية إذا حصل الإسكار تشققت. وأما اليابس فإنه يحصل الإسكار ولا يدرى عنه أنه يكره ولكن كان هذا في أول أمر في حديث أبي هريرة. ثم بعد ذلك نسخ بما جاء في حديث أبي هريرة قلت الحيث من تنتبهوا في الأوعية وأن تنتبهوا في وأن لا تنتبهوا في الأغراضية أن تنتبهوا في كل وعاء فلا يعني بشرط أن لا يدخل أحد الأفراد يعني أنتم تنتبهوا في الأوعية الرقبة الأغراضية واليابسة الجرار فيها ولكن بشرط هذا الذي جاء في حديث براجة بن حصين مسلم الذي بين في المصنف أنهم ينتظرون في كل وعاء وأن لا يشربوا من الصغار. فحل الشاهد من عاقا قريب وقول عليه السلام احفظوها وعليكم هذا الغرابة. فهذا حفظ تحريم صلى الله عليه وسلم على أخذ العلم وحفظه وتعليمه، لأنه أمرهم أن يحفظوها وأن يبلغوها هذا الغرابة. لذلك الحفظ على حفظ العلم وعلى نشره وعلى تبليغه، فقد يحفظوها لأمر بحفظها وفهمها واستيعابها. قولوا علموا عن وراءكم ابلغوها لمن وراءكم. النقير هو يعني يعني بدوء النقل، يعني ينقرونها ثم ينزلون بها، فهذا يقول النقير. هو مجرد لكل بشر، هو مخلق لانقار. باب الرحلة من مسألة نافلة أربع أنواع. باب الرحلة من مسألة نافلة وتعليم واحد. قال حدثنا محمد بن قاسم أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي الزيد قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حرب أنه عن عقبة بن حارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عديد، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال له عقبة قال لها عقبة ما أعلم أنني أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقفته؟ فما رفها عقبة ونجحت زوجا غيره. هذا يعني الخروج ورحلة من المسألة الناجية، عندما ينزل من المسألة قضية يحتاج إلى حلها يرحل في يعني سبيل الحصول على حلها ومعرفة الطريقة التي يملكها، لأنه معلوم عندهم أن الرضاع يحرق، وأن يعني الرضاعات كان إذا رضع يعني من الرأى فإنه يكون إذن لها، لذلك المرأة إذا رضعت من الرأى تكون إذن لها. فلما تزوج رضع من حالك الرأى جاء الرأى وقالت إنها تزوجت أصبح والتي تزوجها، يعني إنها أرضعت أصبح والتي تزوجها، يعني معناه أنهم شربوا من لبنها جميعا وهم أقوى من الرضاعة، لأنهم إذا رضعوا لبنا لبنا واحدا سواء كان يعني سواء كان امرأة واحدة لأن يكون شربوا من لبن المرأة أو أيضا من لبن الفحل، يعني يكون يعني من الرجل له زوجتين، يعني واحد يشرب من زوجة والثاني يشرب من زوجة، فإنه كلهم إخوة من الرضاعة، لأن لبن الفحل يعني يحلل. ويعني يدل هذا على أن أصول الرضاعة أن الرغبة والتحريم، وهذا كان معلوم لهم من قبل. ورغبة بن حارث رضي الله عنه يعني كأنه استحمى على المرأة وما أساء إلى كلامها، قال لما أعلم يعني ما كان هناك علم ذلك عندي وأنت ما أخبرتني من قبل أن هناك رضاعة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال جئت مغسيل وما رفع عقبة وتزوجت رجلا آخر. فحل الشاهد أن عقبة رحل في هذه النادرة التي حصلت، وهي كون يعني كون المرأة أخبرته بأنها أرضعته لزوجها وهو غير مسافر إلى قدرها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليستفيد وليذكره بما حصل، ثم صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقتله؟ فرافقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. مرض التهاون في العلم. قال حدثنا